فوق بعضهن. إيه فوق بعضهن. النار في الأرض. في الأرض السفلى. هذا السفلى تحت. تحت. تحت. ولهذا يقولون إن الأرض السفلى هذه لو خرج منها أصغر عنق من ما فيها من النار أحرق الدنيا كلها.